اتصف لمين واحكي لمين، حوصف لمين واحكي لمين، حوصف لمين واحكي لمين، حوصف لمين واحكي لمين، حوصف لمين فيهم واحكي لمين عنهم، حوصف لمين فيهم واحكي لمين عنهم، ده السحر ماليهم واللي مكحلهم، ده السحر ماليهم واللي مكحلهم، حوصف لمين واحكي لمين، حوصف لمين واحكي لمين، حوصف لمين فيهم. Sous-titrage Société Radio-Canada.